الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لينظر كل واحد منا كل يوم في المرآة سوف ينكر نفسه. من هذا مكفهر الوجه عابس القسمات لا تعرف الابتسامة إلى فمه طريقة؟ سوف يسأل لماذا أنا حزين مغموم مهموم هكذا، وإلى متى، ومنذ متى وأنا على هذه الحال؟ هذه الصورة التي تراها على المرآة لا يخلو منها بيت ولا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى. ثم ادخل على الألسنة والأسماع، لا تجد إلا شكوى مستمرة من الصباح إلى المساء. هذه تشكو من زوجها على مدى عقود 3 و4، نفس الشكوى: عصبي، متهور، مسرف، بخيل، أهله يكرهونني. وهو كذلك على مدى السنوات، كلما جلس مع أخته أو أمه أو زميل له: زوجتي متعبة، لا ترضى، لا تحمد الله، دائمة الشكاية. ثم كلاهما يشكو من الولد، متعثر دراسيا، سبحان الله، متعب، له رفقاء سوء. يشكو من البنت، بنت رافضة للحجاب، تريد أن تدخل في دراسة نوع كذا ونحن لا نريد لها إلا كذا. يشكو من الجيران، يشكو من صاحب العمل، يشكو من الموظف الذي تحت يده، يشكو من الحاكم، من المحكوم، سبحان الله. فالناس أصبحت عبارة عن شكوى، وأصبح الغم والهم والحزن هو الذي يهجم دائما، ليس من الخارج إلى الداخل، وإنما من داخل الإنسان إلى خارجه. أحبتي في الله، هل شكواك هذه كل يوم حلت المشكلة؟ هل حزنك عليها أوجد لك باب الحل؟ هل غمك منها وضيق صدرك ظهر الحل سريعا عندما بدأت أنت في الشكاية؟ أولا، إن كنت تشكو أن مالا كان سوف يأتيك، يجب أن تقنع أنك لن تأخذ إلا ما كتبه الله لك وأنت في بطن أمك. دخلت يمنة، ذهبت يسرى، ذهبت هنا، ذهبت هناك، هذه قضية، قضاء مبرم. ولكن الفرق بين رزق ورزق، هذا رزق فيه بركة وهذا رزق منزوعة منه البركة. اللهم اجعل أرزاقنا فيها البركة يا رب العالمين. إذا العبد سبحان الله لا يحزن على رزق كان ينتظره ويخطط له لكنه لم يأتي، لأن هذا مخصوم من المنبع منذ أن كان ابن 120 يوما في بطن أمه، يوم أن أوحى الله إلى ملك الأرحام فكتب هذا الرزق. هذه مسألة. إذا تشككك وشكواك من مسألة الرزق دليل على أن الإيمان قد تبخر من قلبك، دليل على أنك مكذب لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل قد كذبت ما أنزل الله على نبيه قرآنا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. مثلما انكم تنطقون. يدخل تحت هذا الرزق مرض البنت وتعثر الولد وسوء خلق الزوج وأذى الزوجة وأذى الجيران، كل هذا الرزق المعنوي إن كان إيجابيا أو سلبيا. ثم أنت إذا عشت في مجال الشكوى عشت مكتئبا، عشت في دائرة الحزن. الأيام ثلاثة بلغة المال، بلغة المال ربما تفهمني أكثر. الأيام كأنواع الشيكات التي تكتبها أنت على نفسك. أمس شيك قد أنفقته، والغد شيك مؤجل، واليوم هي السيولة الوحيدة الموجودة لك فأنفقها، ولكن بتؤدة وفق مراد الله عز وجل. هذه الأيام أمس انتهى شيك وانتهى سحبته، الغد شيك مؤجل لم تره، ربما أتاك أو لم يأتك، ربما يأتيك ملك الموت اليوم فلا يأتي عليك الغد. ثم اليوم هي السيولة الوحيدة التي في يدك، سيولة الأوقات. بالله عليك، أنا يعني أنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أستحلفكم بالله أن تمسكوا ألسنتكم جمعة واحدة عن الشكوى. احمد الله على كرم الله. هل رأيت البارحة والثلوج تحيط بمخيمات بسيطة لأبنائنا الذين تركوا بلادهم والأرض التي تربوا فيها وترعرعوا وكانت بلاد آمنة مطمئنة، فإذا بالبأساء والضراء والزلزلة تحدث، تركوا البلاد وانقسموا قسمين، قسم عنده من الماديات ما يعيش به مستورا في أرض الغربة، وما زال أيضا يشكو من غربته، لابد له شكوى، يشكو من الغربة. طب يا فلان احمد الله على أن معك ما تنفقه في أرض لا، الغربة، الوطن، أنا أحن إلى وطني. وقلت لك من قبل إن المال والأمن في الغربة وطن، وإن الخوف والفقر في الوطن غربة. أنا أعيد الكلام، عسى أن أجد من يسمعني مرة لله قبل أن أموت، مرة مرة واحد يأخذ الكلام ويطبقه. هؤلاء الذين هجمت عليهم الثلوج ماتت دوابهم ومات أطفالهم، وأنت تعيش في بفضل الله في بلد آمن مطمئن، يعني معافى ببدنك، عندك قوت يومك، سبحان الله العظيم، آمن في سربك، ورغم ذلك تشكو. والله الذي يفعل هذا إنه عبد قليل الأدب مع الله عز وجل، وأسوأ قلة الأدب أن تكون مع رب العباد عز وجل. هد ودمر وحطم المرض أيوب، ولكن قال بأدب عجيب: رب إني مسني الضر. كان مؤدبا مع الله، الضر حطمه، لم يتحرك، ما يقرب من 20 سنة لا حركة رجل ولا حركة يد، ليس فيه ما يتحرك إلا لسانه، فخزنه وأطلقه في الذكر لله عز وجل فقط. ثم قال في نهاية المطاف: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عندئذ كشف الله ما به من ضر، لأنه جعل شكواه لله، جعل شكواه لله سبحانه وتعالى. أنت حول الشكوى إلى دعاء. لما أطبق القبر في البحر على يونس وهو الحوت، قال ربنا والقرآن مترجما عن هذه الحالة: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه الأمر، فنادى في الظلمات. يعني لما رأى ظلمات الهم أحاطت به وظلمات بطن الحوت تحيط به وهو لم يجد مخرجا ولا منفذا ولا بصيص من نور، هتف قائلا معتذرا إلى رب العباد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا لو سألت أحدكم: هل أنت يا فلان من الظالمين؟ يقول: كلا، الظالم ابن عمي، الظالم زوجتي، الظالم ابن العاق، الظالم كذا، ابدا لا يتهم نفسه. لكن يونس المربى على موائد الرحمن بأدبه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن عدم نجاة من غمومنا دليل على أن الإيمان ربما قد تبخر من قلوبنا. هذا كلام صادم لكنه كلام واقعي. إلى متى أشكو أيها الشاكر الليالي؟ إنما الغبطة فكرة، لا أرى إلا وجوها كالحات مكفهرة وخدودا باهتات قد علاها الهم صفرة، لا ترى إلا شكاوى. سبحان الله، لا تسمع إلا شكوى من الصغير ومن الكبير. يا أخي الله يرضى عنك، أمانة عليك، جرب هذه الجمعة، إن كنا من أهل الدنيا بجمعة قد جرب 7 أيام لا تشكو. لما دخل إخوة يوسف على أبيهم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ترجم وهو رئيس قسم الأحزان فقد ولده وكان أثيرا لديه، والولد يتيم الأم، أمه قد ماتت، وكان أثيرا لديه لأنه يعلم أن هذا سوف يحمل علم النبوة في هذا البيت. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ما الذي حدث؟ ما الذي قاله عندما عاب أولاده عليه حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين؟ ماذا قال؟ أنا أذهب لأشكو لفلان، أذهب لأطلب طلب استرحام واستعطاف من فلان. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لماذا لا نتبع المذهب اليعقوب في الصبر، أن نشكو إلى الله فيشفي المريض ويجعل الولد العاق بارا ويحيل الأزمة إلى حل سريع. سبحان الله، في زمن الدولة العباسية كان هناك أمير ظالم في الموصل، فجيء بجماعة ليقتله، قتل الأول والثاني بعد أن يسألوه ماذا تريد. جاءوا إلى شاب قال ماذا تريد قبل أن تقتل؟ قال أريد لحما من رأس خروف ورقاقا ساخنا. مزاج عادي سبحان الله. فقال احد الصالحين حضرت هذا الموقف فرأيته يأكل بتؤده وعلى وجهه قسمات رضا. قال يا ولدي افي هذه الحال؟ فرفع الولد الشاب هذا قشة من الارض، قشة، وارتفع بيده هكذا ثم تركها تسقط على الارض. قال والله يا عمي ما بين حركة هذه القشة إلى أن تصل إلى الأرض 100,000 حل عند الله. فنادى المنادي إن الأمير قد قتل وعفي عن جميع الذين كانوا سوف يقتلون في لحظة. لحظة ليه؟ لأنه وقف على باب الرضا، وقف على باب الأمل. لماذا لا تجرب أن تبتسم؟ هل تدري نحن يا أصحاب الشكاوى مثل ماذا؟ مروضوا الفيل، يأتون بالفيل الصغير منذ أن يولد، يعملوا فيه إيه؟ يربطوه بحبل قصير طوله 10 أمتار، حبل قوي. الفيل يتحرك، يحاول أن يقطع الحبل لكن حبل قوي يعني ممكن فيه، فيدور في هذه الدائرة 10 أمتار يمنة أو يسرى أو أمام أو خلف. يعلق في ذهن الفيل أن هذه هي مدار حركته، هذا هو كونه الذي يعيش فيه. فلما يكبر الفيل ويصير وزنه 5 أطنان يعني 5,000 كيلوغرام لا يتحرك إلا في داخل الحركة التي ارتبطت في ذهنه أنها 10 أمتار فقط. هكذا هم أهل الحزن وأهل الغم، لا يعيشون إلا في غم، والفتى العابس صخرة لا تكون مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. أنت تعيش على أعصابك لكن تنسى أنك تعيش على أعصاب الآخرين. أنت لما تعيش على كأن الناس أوردتها وأعصابها خرجت من جلدها فصارت من أعلى، فلا يمسها أحد إلا أن تنطق بالشكوى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فما أن جاء البشير بالقميص قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تكذبون يقولوا الرجل ده عميت عيناه. واحد يقول يا اخي انت تشبعنا بسياط كلامك ويعقوب يعني ابيضت عيناه من الحزن. يا اخي هذا حزن فطري على ولده، لكن كان ما يزال عنده الامل. فلما فقد ولده الثاني وازدادت مصيبته واظلمت الدنيا عليه ازداد الامل عنده. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اللهم لا تجعلنا منهم واجعلنا في امل عندك ومعك يا رب العالمين. في الغار مضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا. فتية الكهف دخلوا فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يقول سيدنا موسى عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. انت قارن مصيبتك وانت امن مستدفئ في سربك بابنائنا هؤلاء الذين هم في العراء والطرح، ليس لهم الا رحمة الله. العالم فيه خسة فيه نذالة، واذا كنت انا لا ارحم اخي كيف يرحمني الاخر؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الاولاد في البيوت عندها حالة شكوى من ان الاكل يقدم له كل يوم. قل له يا ولدي احمد الله، قلت لكم من شهر والبنت سبحان الله يريد الطبيب ان يعمل لها عملية، بنت صغيرة لان جاءتها طلقة سبحان الله وهم نازحون من القتل والدمار الذي عندهم سبحان الله. قال لها الطبيب لابد من عملية، ولكن هذا كان المغرب، لابد ان تكوني صائمة من 12 ساعة. قالت له اطمئن، الاكل اليوم من نصيب اختي وليس من نصيبي. هل فهمت القصة؟ يعني الاكل يوم لهذه ويوم لتلك، لان ما فيش اكل الاثنين في وقت واحد. اطمئن اعمل العملية، انا ما طعمت من الامس. ونحن الكمية التي نلقيها من الأطفال يا إخوته والله من لم يشكر